لكن لكي لا يكون هذا الفهم فوضى لا قاعدة ولا ضابطة له، قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ليبين للناس أنه لا يكفي بل لا يجوز أن يستقل كل مسلم أن يفهم الكتاب والسنة كما يبدو له، بل عليه أن يفهمهما كما فهم ذلك سلفنا الصالح. ولذلك فالمراد هنا ويتبع غير سبيل المؤمنين، المراد بالمؤمنين هنا هم سلفنا الصالح الذين شهد لهم الرسول عليه السلام تلك الشهادة التي امتازوا بها على من بعدهم في الحديث الصحيح بل المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا من جهة هذه الآية الكريمة. ثم تأتي السنة كما هي عادتها دائما وأبدا مع القرآن بيانا وتوضيحا، فيقول الرسول عليه السلام في حديث الفرق 73 معروفة، فلما سئل عن قوله عليه السلام كلها في النار إلا واحدة من هي؟ قال: هي التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومثل ذلك حديث الإرباض بن سارية الذي أوله عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمة وجلت من القلوب وغرفت العيون إلى آخر الحديث، قال عليه السلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث. فهذا الحديث وذاك ليبين لنا بوضوح أننا لا يمكننا أن نستغني عن فهم ما كان عليه سلفنا الصالح وبخاصة منهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا أقرب منا إليه صلى الله عليه وسلم فهما وعلما ومشاهدة ورؤية وتطبيقا وكل شيء من هذا القبيل. لذلك فنحن علينا كما نتلقى ألفاظ الشريعة قرآنا وحديثا من هؤلاء السلف، كذلك يجب أن نتلقى معاني هذه النصوص من الكتاب والسنة، وليس فقط أن يقول أحدنا اليوم بعد 14 قرن والله هذا فاهمي، خاصة في الأحكام التي وبصورة أخص في العقائد التي يعني جرى عليها عمل، سواء كان عمل قلبي إيماني أو عمل بدني جوارحي. فهذه الأمور لا شك أنهم فهموها على الصواب، فكل من جاء من بعدهم برأي يخالف ما كانوا عليه من عقيدة أو ما كانوا عليه من أحكام شرعية فلا شك أنه مخالف لسنة المؤمنين، فيكون داخلا في عموم قوله تعالى السابق: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا عرفت هذه القاعدة الهامة تبينت لنا مطالع الجواب على هذا السؤال. نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين نقلوا إلينا أحاديثهم عليه السلام ثم التابعين ثم أتباعهم، وهم كما ذكرنا القرون المشهودة من الخيرية، أنهم إذا رأوا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدأوه بقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قائلهم كان رسول الله يفعل كذا أو يقول كذا، نعلم يقينا أن أحدهم ما كان يقول قال رسول الله اللهم صل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أو صلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت أو إلى آخر صلاة إبراهيم، يقينا ما كانوا يقولون هكذا. لذلك نحن لا نقول بأن موضع تطبيق النص القرآني الذي جاء في السؤال وأن عمومه يقتضي أن تكون الصلاة بهذه الصيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذا له بحث سابق، أن النص العام الذي لم يجري به العمل لا يجوز نحن أن نعمل بجزء من أجزائه الذي لم يجري به العمل، وإنما ما علمناه أنه تطبق طبقناه، وما علمنا أنه ترك من أجزائه تركناه، وهذا هو الاتباع، أن نفعل ما فعلوا وأن نترك ما تركوا. إذن هنا قد يأتي سؤال، فماذا نقول؟ نقول كما هو في كتب الحديث، فالذين غنوا من أئمة الحديث الأولين بالتدقيق في رواية الحديث حتى في الحرف الواحد، لا نتصور أبدا أحد شيئين، لا نتصور أن الصحابي كان يقول قال رسول الله من قال لصاحبي يوم الجمعة، كان رسول الله يفعل كذا وكذا، أي لا يصلي عليه، هذا الأمر الأول الذي لا نتصوره. الأمر الثاني لا نتصوره أن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا تغلب العادة، كان رسول الله فيقف هنا ويقول اللهم صل على محمد، هذا أيضا لا نتصوره أنه وقع. لماذا؟ وهذا له صلة بالبحث السابق أمس القريب، لأنه لو وقع لنقل إلينا، لأن الدواعي تتوفر لنقل هذا الأمر الهام. كلما ذكر الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له من قوله عليه الصلاة والسلام أو فنادي وقف وصلى عليه كما علمهم، لو هذا وقع حتى لو مر وحده لا توفرت الدواعي لنقل، فكيف وهم أكثر من أحاديث بالمئات بل والألوف المؤلفة، ولم يوجد في حديث واحد أن أحدهم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التامة الكاملة. من هنا أنا أتوصل لأقول أن هذا النص العام القرآني لا يراد عمومه، وإنما هذا خاص بالصلاة، ويؤيد ذلك رواية رواه الحاكم وربما الإمام أحمد في المسند، أنه لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، هذا موجود في الصحيح لكن التتمة موضع الشاهد، هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا، وقال قولوا اللهم صل على محمد. إذن هذه الصلاة مكانها الصلاة وليس خارج الصلاة، وبهذا ينتهي الجواب من السؤال. بارك الله فيك. هذا السؤال متعلق بما ذكرتم، وهو قد يرد على قاعدة اشتراط جريان عمل السلف الصالح على جزئيات الحديث العام التي لم يتناولها التخصيص لصحة العمل بها. القاعدة الأصولية تقول عدم النقل لا يدل على نقل العدم، فكيف يجاب على هذا الإيراد وجزاكم الله خيرا؟ ألمحنا إلى الجواب في الجواب السابق حقيقة، لكن لابد من زيادة إيضاح لهذا السؤال الآن. نحن نقول إن العبارة التي أشار السائل إليها من أقوال أهل العلم، وهي التي تقول عدم العلم بالشيء لا يستلزم العدم العلم بعدمه، هذا كلام صحيح، لكن هذا له علاقة في الجزئيات التي قد تخفى على عامة الناس، أي وأنها ليست من الأمور التي تتوفر الدواعي لنقلها، كالمثال السابق والأمثلة في ذلك كثيرة وكثيرة جدا.

الهيئة الاجتماعية التي تقام بعد الصلوات خاصة بعد العصر وبعد الصبح، حيث أن الإمام حين يستقبل المؤتمين به يلقنهم التسبيح والتحميد والتكبير، ثم يدعو ويرفع يديه، ثم هم يؤمنون على دعائه. يقول هذا له أصل في السنة، لأن التسبيح مأمور به والدعاء بصورة مطلقة أيضا جاءت بعض الأحاديث بذلك، لكن هذا الاجتماع بهذه الكيفية حدث بعد الرسول عليه السلام، فهذا الاجتماع إذن بدعة، لكن له أصل في الشرع الحج أن هذه الأوراد والأذكار واردة فيه، فيسمي ذلك بدعة إضافية. فأنا أقول إذا لم نلاحظ هذه القاعدة، وهي أن كل نص شرعي من كتاب أو سنة تضمن أجزاء كثيرة، وبعض هذه الأجزاء لم يجري عمل المسلمين عليه فيكون بدعة، إذا لم نلاحظ هذا فبارك الله للمبتدع في بدعهم، لأنهم كما قلنا آنفا لا يعدمون نصا عاما يؤيد بدعتهم. ولهذا فينبغي نحن أن نتسلح بفهم هذه القاعدة على خصومنا ومخالفينا من المبتدعة، لكي نقيم الحجة عليهم ولا تكون حجتهم قائمة علينا. فهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. خلاصة الجواب التفريغ بين الأمور الظاهرة التي تتوفر الدواعي لنقلها والأمور التي ليست كذلك. سائل يقول: قال ابن الجزري في مقدمته: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. ما رأي فضيلتكم في هذا القول، وما هو الواجب على المسلم في هذا الباب؟ الحقيقة أنني لا أجد في نفسي علما بالجواب على هذا السؤال، وإنما أقول أن كل علم ينبغي أن يؤخذ من المتخصصين فيه. والإمام الجزري رحمه الله هو بالإضافة إلى إمامته في علوم القرآن والتجويد هو من علماء الحديث أيضا، فهو يشترك مع ابن كثير في هذه الحيثية، حيث جمع بين علوم عديدة كالتفسير والحديث والتاريخ. فهو إذا قال هذه الكلمة وجب اتباعه عليها باعتبار أن ربنا عز وجل يأمرنا بذلك في عموم قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن كما نقول في كثير من المناسبات، صحيح نحن نحارب التقليد ونحرم أن نجعله دينا يتبع، لكن نقول التقليد كما قال الإمام الشافعي في القياس، القياس مع أنه من أدلة الشرعية الأربعة، هو كما قال الإمام الشافعي لا يصار إليه إلا عند الضرورة. إيه كنا في ماذا؟ في أن التقليد. أيوة فالتقليد في الوقت الذي نحن نحارب التدين به واتخاذه مذهبا كما عليه عامة المسلمين مع الأسف اليوم، لكن في الوقت نفسه نقول إنه كالقياس. القياس قال فيه الإمام الشافعي ضرورة لا يصار إليه إلا للضرورة، كذلك التقليد لا يصار إليه إلا لضرورة. فمثلا رجل عالم باللغة العربية لكن ليس عنده فقه، ليس عنده علم بالحديث صحة وضعفة، هذا لابد من أن يقلد الفقهاء ويقلد المحدثين، لكن من كان عنده شيء من الثقافة يكون تقليده أخف، لأنه عنده شيء من الوعي الفقهاء العامي يساعد أن يتفهم طريقة استدلال هذا بالحديث. لكن عامة الناس ماذا يفعلون؟ عامة الناس يسألون العالم، واجبهم أن يتحروا العالم يكون عالما بالكتاب والسنة، هذا واجب. لكن حينما يقول هذا حرام فعليهم أن يتبعوه، إن استطاعوا أن يفهموا من أين جاء التحريم، ما أصله من الكتاب من السنة من الاجتهاد، فهذا جيد. لكن ليس كل الناس يستطيعون ذلك، فلا بد من التقليد. أنا شخصيا أقول كلمة موجزة بالنسبة لهذا السؤال، أنا أفهم أن الأمة تلقت القرآن بهذه الأحكام التي يعني أجمع القراء جميعا عليها، مثلا الإخفاء والإظهار والغنة والمد الطبيعي والمد المتصل والمد المنفصل، هذه أشياء يعني تلقتها الأمة بقبول وليس هناك أي مخالف. فلا يجوز لرجل لا علم عنده يقول إيش الدليل أن المد الطبيعي يمد حركتين ولا يمد أكثر ونحو ذلك. لا، نقول هذا تلقي، كما تلقينا القرآن تلقينا أيضا تلاوته بهذه الطريقة، هذا يشبه تماما الفقه. كما أن الفقه قسم كبير منه مرجع إلى الكتاب والسنة، والمسائل الفقهية أيضا هي على قسمين، قسم في عليها دليل الكتاب والسنة فهما المرجع بلا شك عند الخلاف، وفيها مسائل استنباطية، فما كانت من هذه الأنواع المستنبطة فالشأن أو الأمر فيه سهل. إن كان طالب العلم يستطيع أن يرجع قولا على قول بمرجح من المرجحات المنصوص عليها في كتب أصول الفقه فبها، وإلا فبأي قول أخذ فهو إن شاء الله معذور عند الله تبارك وتعالى. كذلك فيما يتعلق بعلم القراءة والتجويد، فهناك مسائل متفق عليها فلا بد من اتباعهم فيها بدون أي نقاش أو جدل، وهناك مسائل مختلف فيها، فمن تمكن من الترجيح كما قلنا آنفا في المسائل الفقهية فعل، ومن لا فليتبع أي قول بدا له. فقلت لأن مسائل من المسائل المختلف فيها عند القراء هو الوقوف عند رؤوس الآية ولو اتصلت الآية بما بعدها، فمنهم من يقول الوقوف وهذا الذي نتبناه، ومنهم من يقول لا، ما دام لم يتم معنى كمثل قوله تعالى فويل المصلين، فهنا الوقوف يقول هؤلاء خطأ وإنما ينبغي الوصل. نحن استطعنا حينما وقفنا على النص ودعمنا في ذلك كثير من علماء القراءة المتقدمين أن الصواب الوقوف على رؤوس الآية ولو كانت الآية متصلة المعنى التي بعدها، فمثل هذا أمكننا الترجيح. أما في ذلك الإنسان بقى كما قلنا آنفا يمشي على قول ويكون معذورا إن شاء الله. فقول ابن الجزري هذا في هذه الأجوزة هو قول عالم مختص في علمه فينبغي اتباعه إلا إذا تبين لنا خطأه، وهيهات هيهات. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما هو الحكم في دمى الأطفال التي تصنع من القماش المحشو بالقطن، وهل يجوز رسم العينين والفم على رؤوسهما على رؤوسها؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. الذي أراه والله أعلم أن اتخاذ هذه التماثيل أو الدمى بالنسبة للأطفال الصغار هو أمر جائز في السنة، لكن التعمق في تصويرها وتكوينها كما جاء في السؤال ما أرى ذلك، لأني ألاحظ شيئا، وهذا الواقع من دقيق العلم الذي ينبغي على طلاب العلم أن يلاحظوه، إن لعب الأطفال هذه ووجودها في الدار مع أنها تماثيل، للعلماء فيه قولان أو فيها قولان. أحدهما أنها لا تجوز إعمالا للنصوص العامة التي تنهى عن التصوير وعن الإبقاء على الصور في البيوت، ومنهم من يقول أن هذه الصور مستثناة من النصوص العامة صنعا وقنية، وهذا الذي نحن نتبناه ونراه صوابا إن شاء الله. لكن لا نشك بأن الشارع الحكيم حينما يستثني حكما من نص عام فلحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين. فنحن نلاحظ أن من الحكمة في إباحة هذه اللعب للأطفال الصغار تمرينا لهم على ما يتعلق بشؤون المنزل مما يسمى اليوم بتدوير المنزل، من الخياطة وتركيب الزر ونحو ذلك. أما التعمق في تصوير الآذان والأعين والأنف والفم بالخط، هذا له علاقة بما يسمونه بالفن، والشارع الحكيم أباح هذا لمصلحة ظاهرة بالنسبة للفتيات الصغيرات كعائشة مثلا ونحوها، وليس من مصلحة الفتاة أن تعنى بهذه الدقة في التصوير. ولذلك فما كان يقولون ما كان على خلاف الأصل، ما كان على خلاف القياس فعليه لا يقاس. فنحن لا نستطيع أن نتوسع هنا إلا بما أفاده النص من لعب السيدة عائشة، ولم ينقل أنها كانت لعبا فيها بالدقة في التصوير، فيكتفى بالصنع هذه التماثيل من الخرق ليس إلا. وأما أن نقول أن هذا يعني منسوخ لعموم تلك الأحاديث، فهذه في اعتقادي غفلة عن بعض الشروط التي يذكرها علماء الأصول في كتبهم، من أنه يشترط في معرفة الناسخ والمنسوخ أن يعرف أولا المتقدم المتأخر، وثانيا وهذا أهم أن لا يمكن في الأصل التوفيق بين النصين، فإذا تعذر حين ذاك التوفيق سير إلى النسخ. أما الدعاء أن هذا الحكم الخاص هو منسوخ بالنص العام، فهذا لا يقول به علماء الفقه أي أصول الفقه أبدا، وهذا في الواقع يقع فيه بعض أفاضل العلماء الذين ينسخون بعض النصوص الخاصة لمعارضتها لبعض النصوص العامة. والصواب في ذلك أن يخصص النص العام بالنص الخاص، وإن كان السلف يطلقون على النص المخصص أنه ناسخ وعلى النص العام أنه منسوخ، ولكنهم يعنون أن جزء من أجزائه هو المنسوخ. وإذا لوحظ الفرق بين اصطلاح السلف واصطلاح الخلف بين الناسخ والمنسوخ زالت أمام طالب العلم إشكالات كثيرة، حينما يجد مثلا السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن يذكر بأن هناك 300 آية تقريبا منسوخة، فإنما يعني هو

أنه يجب الإجابة والقبول، وبعضهم يكتفي ببيع المعاطاة، يعني أي شيء تريد أن تشتريه لا يجب أن يجري إجابة وقبول بين البائع والشاري صراحة. أما الآخرون ومنهم الأحناف فيكتفون بما يسمى ببيع المعاطاة، والحقيقة أن هذا المذهب هو الصواب لسببين اثنين: الأول أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة هذا الشرط، شرط الإيجاب والقبول، والشيء الآخر هو ما يقول العلماء في غير المناسبة: لسان الحال أنطق من لسان المقال. وفيما نحن الآن في صدده أكبر دليل على ما نقول، حينما يأتي الرجل إلى تاجر السيارات مثلا يعين سيارة فيقول هذه بكم، فيقول له نقدا بمثلا 20,000 ريال، تقسيطا 25، سيكون الواقع هالشيئين بعد المشاومة طبعا وانتهاء واستقرار الثمن على شيء معين، نفترض استقر على ما طلب، لأن بعض التجار يعني سعر محدد جدا، قال 20 نقدا ما بصير 20 تقسيطا ما بصير أقل، فافترضنا أن انتهى السعران على هذا، فالذي سيجري هو ما يأتي إما أن يأخذه 20,000 ومقابل ذلك يأخذ السيارة وينطلق، ما صار لا إيجاب ولا قبول، وإما أن يقول والله أنا ما عندي فلوس فبدي أوفيلك إياها مع الزمن، اتفقوا على إيه؟ 25، على 25، وبيحددوا كل شهر كذا كل شهرين على حسب ما يتفقون عليه، وبيكتب شو يسموه هذا الكميلة، وبيوقع الشاري وانتهى كل شيء وأخذ السيارة، ما صار إيجاب ولا قبول. من يقول أنه في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية حصل غرر؟ ما في غرر، ما في جانب، انفصلوا على بينة تماما. وبهذه المناسبة أقول إن من يقول بوجوب الإجابة والقبول يحجر واسعا رحمة الله ويفقد عقودا كثيرة جدا اليوم، يعني اليوم أبسط الصور التي تقع تأتي إلى الفاكهاني أو الخضري بكم كيلو، بكم ربطة البقدونس، يقول لك مثلا قرش تأخذها تمشي، ولا الكلام يصحيهون إلا ما تقول قبل ربيع وهكذا، تركب الباص، الباص تخرج القرش تلقيه في الصندوق، ولا تتفق مع السائق على السعر ولا أي شيء. في دول أجنبية أوروبا وغيرها مثلا البضائع كلها مسعرة وموزونة وعلى الخرساني، حط الثمن بتاخذ البضاعة، الجرائد معروفة أثمانها في صندوق، تاخذ جريدة تلقي ايش الثمن التنجي، وين إيجاب القبول هذا؟ بعطل مصالح الناس. ولذلك كان أصح المذاهب في هذه المسألة أنه يكفي مجرد المعاطاة، لأن هذا كما قلنا آنفا لسان الحال أنطق من لسان المقال. إذن الذين قالوا أن النهي الوارد في الحديث يعني الجمع بين أمرين ولا إلا كذا، نقول هذه العلة يعني أولا هي غير صحيحة، من حيث أن الواقع يشهد أنه لا جهالة في الموضوع ولا ضرر، على أن هذه العلة علة اقتباسية اجتهادية، وكل رأي وكل اجتهاد يخالف النص فهو مردود، كما قيل يعني عند العلماء المعروف في أقوال مثلا إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لا اجتهاد في مورد النص. وهنا النص في التعليل هو الربا، كما جاء في الحديث الثاني: من باع بيعتين فله أوكسهما أو ربا. فإذا ليست العلة هو الجهالة، جهالة الثمن، يا ترى هو ثمن النقد أم ثمن إيش التقصير، لأن الحديث يقول العلة هو الزيادة، أخذ الزيادة مقابل الدين والصبر على أخيك المسلم. على أنه كما قلنا الواقع يكذب هذه العلة، لأنه ما في منهم جهالة أبدا، أي بيع اليوم على طريق التقصير لا يقع فيه جهالة مطلقة. وإذا تبين أن العلة هي الرضا يتبين لنا شيء آخر من الحديث الثاني هذا، وأريد أن أنبه بأن هذا الحديث يفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الأول، والحديث الأول يفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الآخر، وبجمع النصوص تتجلى الحقيقة وتتضح. الحديث الأول فسر لنا بيعتين في بيع، فقال كما سمعت أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا زيادة نسيئتهم. الحديث الثاني يشيدنا أن العلة هو الربا وليس جهالة الثمن، كما يقول من يبيحون أخذ الزيادة مقابل التقصير. ثم هذا الحديث الثاني يفيد لنا فائدة لولاه لفهمنا من الحديث الأول وسواه بطلان هذا العقل. ليه؟ لأن الأصل في النواهي هو البطلان، لكن الحديث الثاني ما أفادنا البطلان، بالعكس أفاد الجواز لكنه أبطل الزيادة، لأنه قال فله من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو رضا. فإذا البيع نافذ وماشي وثابت، ولكن إذا أخذ الزيادة أخذ الرضا، وإذا أخذ الأقل فهذا حقه والبيع ماشي. فالحديث الثاني إذن يفيدنا فائدتين، وهما هامتان: الأولى أن البيع صحيح بخلاف ما يقتضيه أصل النهي في الحديث الأول، والفائدة الأخرى أن علة النهي ليس هو الجهالة وإنما هو الربا. الحديث الثالث يتقي مع الحديث الأول في النهي، لكن يفيدنا أن إمام من أئمة اللغة فسر النهي فيه وعدم الجواز فيه لا يجوز بيع وشرط أنه هو بيعتين في بيعة، فيكون هذا الحديث شاهدا من حديثين السابقين. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من أدلة، وهو الأدلة التي تنص على هذه المسألة. في عندنا أدلة استنباطية وهي استقراء لمقاصد الشريعة في أوامرها وفي نواهيها. أنا إذا جئت أن تاجر هذه المسجلة وأعرف أن ثمنها نقدا 100 دينار، وقلت له أقرضني 100 دينار لوجه الله، قال لا أنا رجل فلوسي هذه أشتغل فيها أعمل فيها ما عندي استعداد، بتريد بعطيك 100 دينار أو 100 ريال على أن تسلفني في الوفاء